أولاد الأفاعي. أخويا امبارح اتقتل والحكومة قالت مات، قدام مديرية الأمن دمه ساح على الطرقات، راح ضحية دين رافع شعار الممنوعات، وكان ممنوع عليه يعيش ويرفع للمجد صليب، ممنوع يعيش شبابه وشعره يشوف الشيب، ومراته يملاها الحزن وتملى الدنيا نحيب، ممنوع يربي وليده لجل يعيش من غيره غريب. ممنوع من بكرة يروح شغله وسفاحه يكبر يرفع شعار جهله، ممنوع يفتح من تاني دكانه ويطعم صغاره من رزقه وحلاله، ممنوع يكله حياة عائلية، ممنوع يصلي الرب علنية، ممنوع شغله في مصالح حكومية، ممنوع وممنوع وممنوع، وتحيا الوثيقة العمرية. واخويا مات، اخويا مات بشعار الممنوعات، واحنا من بعده منتظرين الممات، ما نعرفش هنموت بسلاح العساكر او بسلاح العصابات، هنموت في بيوتنا او في السجون او زي اخويا على الطرقات. وحياتنا بقت بين مشرحة ومقابر، ما بين إرهاب وبوليس ودين غادر، والناس بتبكي، الناس بتبكي، اللي بيبكي على أخويا واللي بيبكي على حاله، اللي بيبكي من الغدر والخوف على عياله، اللي بيبكي من الضيقة واللي بيشكي أحماله، وصوت الأقباط بقى شكوى وبكى ونحيب، وكل يوم لهم مظلمة وكل يوم يوصلوا للقبر حبيب، كل يوم يتامى وتكسير وحرق وتخريب، كل يوم سجون وضرب وإهانة وتعذيب، وحكومة هيصة في الزبادي، قدام العالم تتمحلس والدادي، وجوه بيتي توهبني عذابي. افرحوا افرحوا يا مسلمين، عندكوا أقباط بالملايين، احمل سيفك يا مؤمن واللي معهوش يحمل سكين، اذبح والتقرير جاهز، هيقولوا خناقة او مختلين، ونمت في سبيل جهادك بينتظرك في الجنة الحور العين، ويلا زرعوا قدام الكنايس ارهاب، احنا عقدنا الحال لسنين العذاب، اوعوا تتخلوا عن نبي باطل كذاب، اليوم اليوم مدفوع اجركم، وبكره بنفسكم هتدفعوا الحساب. وافرحي يا نيابه، افرح يا امن الدوله، افرحي يا عصابه، واحنا لا قوه ولا حوله، وأقباطك أقباطك غلابة بيموتوا من أول جولة. وافرح يا مبارك، بكرة يجيك الفرج وتتشال على ظهرك وتخرج زي ما غيرك خرج. افرح على ايدك سكن بلادنا الهرج والمرج. وموت اخويا مش حالة وقتية، هو كان امبارح والنهاردة الدور عليك او عليا، ومش فارقة بايد ارهابي او نظامي او ايد عمرية. شد حيلك يا بلد، اقباطك فتحة صدورهم بالعشرات وبالمية. وخدينا بالجملة او خدينا قطاعي، وكل حقوقي او كل اجزائي ودراعي، وانصفي الغبي وشنقي كل جيل واعي، واسمعي للظالم وطرشي اسماعي. ويلا يا حكومة، يلا يا حكومة اخلعي قناعك ما بقاش له داعي. ويلا يا ريس كسر سفنتك وكسر معاها شراعي. عجبي عجبي على أعمى بيقود مدينة، وحظيرة حظيرة بتسكنها ولادي الأفاعي.